بغير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. هذا ففي العلماء منهم من قال إن هذا منسوخ، منهم من قال إنه لعلة كان موجود ذلك الوقت من بحر أو وباء حصل منه شقة على الناس، ثم استقرت الشريعة على وجوب الصلاة في وقت الصلاة، كل صلاة صلى في وقتها. ولهذا قال السمي رحمه الله لما أخذ ليس في كتابي هذا حديث ترك العلماء العمل به إلا حديثين، أحدهما هذا حديث ابن عباس في جامع النبي من غير خوف ولا مطر، ذكر الإجماع على أنهم العلماء تركوه، يعني حملوا على علة أو منسوخ. والحديث الثاني قتل الشارب الرابعة، وأنه إذا اعترض على هذا وقال كما قتل الشارب الرابعة هو كما قال، يعني أجمع العلماء على تركه. وأما جمع فقد هبق السلف إلى جمع عند الحاجة، من الحاجة والمشقة. والصواب أنه لا يجمع إلا جعل شرع، هذا هو الصواب، لأن الرسول وقت المواقيت ومتى على ذلك عليه الصلاة والسلام، فليس لحد يجمع إلا في العلم الشرعي الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السفر والمرض والمطر. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن يعلي بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. نعم. صلى الله عليك. الظاهر هذا حتى وإن كان مقيم حديث وعصر نازع له جمع هو مقيم كما في الروايات الأخرى، يخرج من خباءه خرج من خباءه وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج من خباءه وصلى المغرب والعشاء جميعا، هو مقيم. لا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، لكن الأفضل الحق المقيم عدم الجمع، يقل ما هناك مشقة فالأفضل عدم الجمع، أخذا بالآخر في الآخر من الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الحجة الوداع لم يجمع، ما صلى في أيام منها قصرا بلا جمع لأنه مقيم، ليس هناك مشقة. نعم. الله عملك يا شيخ في مسألة عن الواجب مع بعض الهيئات، وهو أن بعض المسافرين من الخطر إذا جاء وقت الظهر فاعترضهم مسافرين والناس يصلون وهم جلوس يقولون أخرة إلى العصر، فقال بعض الإخوان في الهيئة: الوقت هذا أنتم جلوس صلوا الظهر واجمعوا مع العصر، فما رأيكم؟ والله على الأظهر هذا يوم يقولون يصلون مع الناس ولا يختفون وقت الصلاة، لا يشوشوا على الناس، هذا ما صلوا من يعرف أنهم مسافرون، إما يصلون مع الناس وإلا إذا جاء وقت إلى أذانهم هذا يذهبوا إلى محلاته يصلوا فيها الجمع او القصر، لا يشوف على الناس يعني يوم ربيع اما هذا والا هذا. يقول مثل هذا يؤمر لان وجودهم تشويش، يظن الظان ان الهيئه قصرت وتركتهم ولم تامرهم وان هؤلاء خلفوا عن الصلاه. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا قره بن خالد، حدثنا ابو الزبير، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى في بعض الأيام مر على رجل ولم يصلي معنا، قال مالك؟ قال لست برجل مسلم، قال بلى ولكن صليت، قال لا تفعل إذا صليت ثم هذا صلي مع الناس.